بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج حكم الدين، ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ نبيل الشريف الذي سيجيب على أسئلتكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، بارك الله فيك. سؤالنا الأول في هذه الحلقة: ما حكم إمامة غير التقي والذي يأتي المنهيات في حال عدم وجود غيره في بعض الأوقات ليؤم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة للجواب عن هذا السؤال، فإن الشافعية والحنفية يقولون بصحة الصلاة خلف المسلم الفاسق، أي مرتكب الكبائر، لكن مع الكراهة، أي بلا ثواب. وإن لم يجد الشخص غيره، فالأولى في هذه الحالة الانفراد، أي أن يصلي وحده من غير أن يقتدي بهذا الفاسق. أما ما جرى على ألسنة الناس أنه حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، فهو حديث ضعيف. بارك الله فيك. سؤالنا الثاني هو: ما حكم قول يا أول خلق الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، هذا القول بدعة قبيحة محرمة، لا يجوز أن يقال عن الرسول إنه أول خلق الله. وهذه الكلمة منتشرة في بعض البلاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، أما أول خلق الله تعالى فهو الماء، وأما أول البشر فهو سيدنا آدم عليه السلام. وقد روى الحاكم في مستدركه وصححه أن آدم لما اقترف الخطيئة، أي المعصية الصغيرة التي عملها وهي أكله من الشجرة التي نهي عنها، قال: اللهم أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال: كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ الحديث إلى آخره، فيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أن محمدا أول خلق الله. فالواجب أن يعتقد أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، أما اعتقاد أنه أول خلق الله فهذا ضلال مبين مخالف للشرع. فنحن إذا قلنا إن الماء أول خلق الله، فليس معنى ذلك أن الماء هو أفضل خلق الله. كذلك القول إن محمدا هو أول خلق الله لا يفيد شيئا، إنما الذي يفيد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن نقول هو أفضل خلق الله، أفضل من الملائكة وأفضل من كل ما خلق الله تعالى. هذا يكون التعظيم الحقيقي، وهذا هو الموافق للقرآن والحديث ولإجماع الأئمة. أما ما يستدل به بعض الجهال لإثبات أن الرسول أول الخلق، فليس فيه شيء صحيح صريح لما يقولون. مثال ذلك مثلا، يقولون إن الرسول قال: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما حكم التصوير واقتناء الصور الخاصة بأقارب الأشخاص مع المعلوم أنها عادة شائعة؟ هو اختلف الفقهاء في حكم تصوير ذي الروح، الصورة الكاملة غير المجسمة، يعني غير الذي يسمى عندنا التمثال. فتصوير الناس بالكاميرا جائز عند الإمام مالك، إن لم يكن بقصد خبيث، يعني ليس ليعبد هذا الشخص، وكذا الاحتفاظ بتلك الصور، لكن ترك ذلك خير. وقد نص الإمام الشافعي على تحريم تصوير ذي روح، يعني كالإنسان أو البهيمة، صورة كاملة. أما تصوير ذي روح صورة مجسمة كالتماثيل التي تصنع لبعض الأشخاص، أو مثلا تمثال كلب أو تمثال هرة، هذا الذي يؤتى به للأطفال، فهذا حرام عند الشافعية والمالكية، بل عند كل الفقهاء. ووجودها في البيت يمنع دخول ملائكة الرحمة إلى المكان الذي توجد فيه هذه التماثيل، تماثيل الأشخاص المجسمة. وهو طبعا لم يكن في أيام الإمام مالك ولا أيام الشافعي الكاميرا الفوتوغرافية هذه، إنما كانوا يرسمون نحو الأقلام. فهذا الحكم يؤخذ مما ذكره هؤلاء الفقهاء عن حكم التصوير بالرسم بالقلم ونحو ذلك. شكرا على هذا التفصيل. شخص عليه قضاء صوم فهل له أن يصوم بنية القضاء والسنة معا؟ يقول بعض علماء الشافعية يصح لمن كان عليه قضاء أيام فاتته من رمضان أن ينوي النفل مع القضاء يعني السنة، وقال بعض لا يصح ذلك بل يصوم كل يوم مستقلا، وهذا أحسن للخروج من الخلاف. بالنسبة لسؤال عن أحكام الصلاة، شخص مسافر أراد الجمع بين الظهر والعصر، هل له أن يصلي أحد الصلاتين قصرا والأخرى رباعية؟ نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بلا قصر أو يقصر بلا جمع، ويصح لو جمع فصلى الظهر أربعا والعصر قصرا أو العكس، يعني لا يشترط أن يتقيد إذا جمع بين صلاتين في السفر بأن يقصر الصلاة الرباعية. وهنا سؤال، ما حكم النوم بعد دخول وقت العصر؟ إذا دخل العصر فنام الشخص فإنه لا كراهة في ذلك إذا كان الشخص بحاجة للنوم، وليس صحيحا ما شاع عند كثير من العوام يقولون إن النوم بعد العصر يورث الجنون، هذا الكلام غير صحيح. لكن إن كان يعلم الشخص أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العصر لزمه أن يصليه قبل أن ينام. بعض الناس يصلون في الطائرة وهم جالسون على كرسيهم، فما حكمهم؟ لا يصح أن يصلي المسافر وهو جالس على كرسيه في الطائرة مع كونه ليس مريضا بل يستطيع القيام، فيلزمه إذا أراد صلاة الفرض ولو في الطائرة أن يقف ويصلي إلى اتجاه القبلة، وإن فوت الصلاة المفروضة بلا عذر ولو كان مسافرا في الطائرة أو في الباخرة فعليه وزر كبير، وكذلك من صلى الفرض وهو جالس مع قدرته على القيام فهذا كأنه لم يصلي، يعني لا تحسب له هذه الصلاة. جزاك الله خيرا. آمين. بعض الناس يرون رؤيات جميلة ولما يريدون روايتها يبكون متأثرين أو يرتبكون، فيقول بعض الناس هذا من ضعف الإيمان، فما حكم الشرع في ذلك؟ الله تبارك وتعالى عوض عباده الصالحين عن انقطاع الوحي بالمراء الصالحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. فالرؤيا على ثلاثة أقسام، يوجد رؤيا يقال عنها رؤيا ملكية ورؤيا شيطانية ورؤيا تسمى أضغاث أحلام. فالرؤيا الصالحة فيها بشائر خير كالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، مثلا الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتزيى بي، يعني لا يتمثل بصورة الرسول عليه السلام. وإذا حصل أن بكى الرائي أو ارتبك وهو يروي هذه الرؤيا الصالحة فقد يكون ذلك من شدة تأثره وليس من ضعف الإيمان، وليكثر هذا الشخص الذي يحصل له هذا الارتباك من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فإن هذا ينفعه بإذن الله. هنا مستمعة كريمة تسأل، متى كانت وفاة رسول الله ومن كان معه عند وفاته، وأين دفن ومن دفن معه، وماذا قال قبل أن يموت، وهل كان يعلم بساعة موته؟ أولا نبدأ بأن الإنسان لا يعلم متى يموت، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يعرف متى يموت. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام سنة 11 للهجرة، وقد توفي في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان هو عليه السلام استأذن نساءه أن يمرض في بيتها أي في بيت عائشة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول جاء أبو بكر يبكي، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وتكلم بكلام بليغ سكنت به نفوس المؤمنين وثبت جأشهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه أثبت القوم وغسله عليه الصلاة والسلام سيدنا علي والعباس وابناه الفضل وقثم ومولياه أسامة وشقران رضي الله عنهما، وكفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ولم يجردوه من ثيابه لما غسلوه، بل غسلوه وعليه قميصه، ودفن عليه الصلاة والسلام من وسط ليلة الأربعاء، وكانت مدة شكواه 13 ليلة، ودفن صلى الله عليه وسلم وأمدنا بأمداده في بيت عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورة، ودفن خلفه صاحبه أبو بكر، ثم خلف أبي بكر عمر رضي الله عنهما. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها، ولتبكه مضر وكل يماني، وليبكه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل الفرقان. وروى أيضا ابن سعد في الطبقات أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أروى بنت عبد المطلب في رثائه عليه الصلاة والسلام ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا. جزاك الله خيرا على هذا التفصيل الجميل. آمين. هنا مستمع كريم يسأل أريد ردا وافيا على دحض مزاعم الذين يقولون إن أيوب عليه السلام خرج منه الدود وأنه كان كلما سقط من جسمه رده إليه. يدل على فساد قول بعض الناس بخروج الدود من أيوب عليه السلام إجماع أهل الحق على أن الكبائر مستحيلة على الأنبياء، فما يرونه في تلك القصة من أنه كانت تتساقط الديدان من جسمه ثم يعيدها ويقول لها يا مخلوقة الله كلي مما رزقك الله، هذا فيه نسبة الكبائر إلى أيوب، لأن الإضرار بالجسم والعقل معلوم من الدين بالضرورة حرمته، وفي هذا القول سفه، والأنبياء منزهون عن السفه، وهذا لا يليق بأسفه السفهاء، فكيف ينسب لنبي من أنبياء الله الذي يضرب به المثل في الصبر، حتى إن بعض العلماء عده في أولي العزم. يقول أحد السائلين تابعت برنامجا في أحد التلفزيونات سئل فيه أحدهم عن حكم أكل الدابة التي صعقت بالكهرباء والذي ذبحها غير مسلم، فقال يجوز أكلها، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ الحكم الصحيح أنه لا يجوز أكل البهيمة المقدور عليها إلا بالذبح الشرعي، وهذا الذبح يكون من قبل مسلم أو كتابي، أي يهودي أو نصراني، وهذا الحكم لا خلاف فيه، والدليل على ذلك قول الله تعالى إلا ما ذكيتم، مع قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلا يحل ذبح غير هؤلاء، ولا تحل البهيمة إذا كان مقدورا عليها كالخروف مثلا ولم تذك الزكاة الشرعية. قال صاحب التنبيه الفقيه الشافعي الشيرازي ولا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير زكاة شرعية إلا السمك والجراد، ولا يحل زكاة المجوسي وعبدة الأوثان، ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر، وما قدر على ذبحه لم يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء. فتبين لك أيها السائل الكريم فساد كلام من أفتى بحل ما صعق بالكهرباء من البهائم. بارك الله فيك. هنا مستمع كريم يسأل أيضا هل يسأل الجن بعد موتهم، وما هي القرينة وكيف يحاربها الإنسان؟ الجن مكلفون مثل البشر، فيهم مؤمنون وفيهم كفار، وكفار الجن هم الشياطين، وأبو الجن جميعا هو إبليس الكافر اللعين، والإنسان معه قرين. قال الله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، وروى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، والجن يسألون بعد موتهم وبعثهم، ولمحاربة الشياطين وكف شرهم إن كان القرين أو غير القرين، يقرأ الشخص صباحا ومساء المعوذات الثلاث، ثلاثا ثلاثا، يعني سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ بعد كل غروب آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة، فهذا نافع جدا بإذن الله تعالى. وهناك سؤال أيضا عن معنى قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول بعض المفسرين: الله تعالى بين أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك، أي اليهود، فضلوا، فكان النضيري لا يقتل بالقرظي ويقتل به القرظي، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم راجع بنو قريظة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فحكم بالاستواء. ومعنى كتبنا فرضنا، ومعنى والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، معناه أن القصاص يجري فيما ذكر، هذا في العمد، أما إذا أصيبت العينان خطأ ففيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا أيضا. قال ابن المنذر: جاء في الحديث في السن خمس من الإبل. قال بعض العلماء: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقصاص عليها، فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، أي على الشخص الذي يقتص منه، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه. والجروح قصاص، أي مقاصة، ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود فيه، وهذا كله في العمد، فأما الخطأ ففيه الدية، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا شرط، وجوابه معناه من تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. ومن الأسئلة التي وردتنا: لو ذكرتم لنا بعض أنواع الشهادة. معلوم أن أعلى مراتب الشهادة هي القتل في سبيل الله، فالمؤمن الذي يجاهد أعداء الله كاليهود لتكون كلمة الله هي العليا، مخلصا نيته لله تعالى فيقتل في المعركة، فهو الشهيد في سبيل الله الذي لا تأكل الأرض جسمه وتغفر له ذنوبه مع نزول أول قطرة دم منه، ولا يعذب في قبره ولا في الآخرة. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الشهادة أنواع، منها من مات غرقا، ومن مات حرقا، ومن مات تحت الردم، ومن مات مترديا، ومن مات بالطاعون، ومن مات بمرض ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع، أي من أثر الولادة، ومن مات بمرض البطن كالإسهال أو القولنج، ومن مات دون أهله أو ماله. فكل مؤمن يموت بأحد الأسباب المذكورة فهو شهيد، تغفر له ذنوبه، لكن أعلى المراتب في ذلك المؤمن الذي مات بسبب القتال في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بما ذكره صاحب كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان في الجزء الثاني في صحيفة 113، قال ما نصه: وفي شرح العباب أفتى شيخنا زكريا وغيره بأن ما يفعله المؤذنون الآن من الإعلان بالصلاة والسلام على الرسول مرارا حسن، لأن ذلك مشروع عقب الأذان في الجملة، فالأصل سنة. ثم قال: فائدة أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان على المنارة في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف في شعبان سنة 91 و700. وفائدة أخرى أيضا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت بعد موت أصحابه، فلذلك لما قيل له الرسول مات قال إنه لم يمت. هو لم يعتقد أن الرسول لا يموت بالمرة، لكنه خاف أن يفرح المنافقون. ثم لما قال أبو بكر من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، عندئذ هدأ الناس. أبو بكر رضي الله عنه كان أقواهم قلبا، مع أنه أشدهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحب شيء والصبر شيء آخر. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عمته صفية إن حزني على الرسول طويل، ذاك مني على الرسول قليل، بكت الأرض والسماء عليه وبكاه نديمه جبريل. أما خاتمة الخاتمة فهي قول الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه عظموا شأن نبيكم، هو عبد الله حبيب الله رسول الله أكمل خلق الله أفضل خلق الله أفضل رسل الله، من اتصل به اتصل ومن انفصل عنه انفصل، قال صلوات الله عليه وتسليماته لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا مستمعين الكرام قضينا لحظات مؤنسة مباركة مع علم الدين الحنيف من خلال الأجوبة التي أجابها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين الكرام. وإلى لقاء مبارك آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله.